في شأن اليتيم فإنه يمكن تصنيفها إلى 5 أبواب كلها تدور حول دفع المضار عنه وجلب المصالح له في ماله ونفسه، فهذه 4، وفي الحالة الزوجية وهي 5. أما دفع المضار عنه في ماله في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، جاءت 2 في سورة الأنعام والثالثة في سورة الإسراء، وفي كل من السورتين ضمن الوصايا 10 المعروفة في سورة الأنعام. بدأت بقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وذكر قتل الولد وقربان الفواحش وقتل النفس، ثم مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ويلاحظ أن النهي منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلا بالتي هي أحسن، وقد بين تعالى التي هي أحسن بقوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وأما السائل فلا تنهار، أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان، وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم. ولهذا فإن المعلم مأمورا بحسن خلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. قدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رحيما شفيقا على الجاهل حتى يتعلم، كما في قصة الأعرابي الذي بنى في المسجد، وقد حث صلى الله عليه وسلم على إكرام طالب العلم، وبين أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، وأن الحيتان في البحر لا تستغفر له رضا بما يصنع. وأما بنعمة ربك، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، وهي كل ما ينعم به العبد من مال وعافية وهداية ونصرة، فحدث أي إثنى الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعم الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. ومن نعم الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما فاضه الله عليه، والتي من جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة، والمعنى ومن نعم الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما أفاض الله عليه، والتي من جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة، والمعنى إنك كنت يتيما وضالا وعائلا فأواك الله تعالى وهداك وأغناك، فلا تنس حقوق نعمة الله عليك في هذه 3، وأحسن كما أحسن الله إليك فتعطف على اليتيم وترحم على السائل. أخي الكريم، تذكر نعمة الله عليك واشكر الله عليها ليزيدك، كما في قصة 3 بني إسرائيل، 2 منهما أنكر نعمة الله عليهما فأزل الله نعمته عنهما، والثالث وهو الأعمى اعترف بنعمة الله وشكر الله على ذلك فزاده الله. فقابلوا نعمة الله بالشكر، نعمة الإسلام ونعمة الصحة والعافية، وأما جعل من الشاكرين لنعمه التي لا تعد ولا تحصى بأقوالنا وأفعالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.